إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. ألا ما أروعه من حديث. يقول ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: هذا أحسن حديث يروى في فضائل الأعمال، ومن أعمها وأصحها إن شاء الله تعالى، وحسبك به فضلا أن من استظل بظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله لم ينله هول الموقف. أيها الإخوة والأخوات، إن المتأمل لهذا الحديث من جهة الشمول والاستيعاب يجد أنه اشتمل على أطراف المجتمع الإسلامي من قمة المجتمع إلى قاعدته. رجل لا يعلم به أحد إلا الله يذكر الله تعالى خاليا فتفيض عيناه، يشتمل على أطراف المجتمع الإسلامي من قمة المجتمع إلى قاعدته من الإمام في عدالته وعدله، والشباب في تعفف في نشأتهم، والأفراد في ترابطهم، والجنسين في تعففهم، والطبقات الغنية والفقيرة، وإعمال الدنيا والدين في ذكرهم لله تعالى وعدم غفلتهم. لقد انتظم على أصناف متفاوتة من قمة المجتمع إلى قاعدته رجل لا يعلم به أحد إلا الله يذكر الله تعالى خاليا حتى تفيض عيناه. وأنت أيتها المرأة معنية بهذا الحديث. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معا فيما ذكر، فيا أطيب الناس قلبا كنت أعرفها، هل لا يكون لنصحي منك إصغاء؟ ما زال نصحي بصدري ضيقا حرجا، فهل يحين لهذا الصدر إفضاء؟ أول هؤلاء الإمام العادل. أيها الإخوة والأخوات، لا يقصد من ذلك الإمام الأعظم فحسب، بل كما قال ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: هو صاحب الولاية العظمى، ويدخل به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. وقال ابن عبد البر عليه رحمة الله تعالى: يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام إمام عادل بالمعنى دون اللفظ كل من لزمه الحكم بين اثنين، واستدل بحديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبناء على هذا أيها الأحبة الكرام، يدخل تحت هذا الحديث عدل الوالد بين أولاده بتربيتهم تربية صالحة والقيام بحقوقهم، والمرأة كذلك، فعلى كل واحد منهم قسطا من المسؤولية. ما أجمل ما قاله الليث بن سعد عليه رحمة الله تعالى حينما قال: من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. من رأس العين يأتي الكدر، فإذا صفى رأس العين صفت السواقي. إن التكليف أيها الأحبة الكرام بأمانة العدل تكليفا شاقا ثقيلا، إنها أمانة القيام بالقسط، بالقسط على إطلاقه في كل حال وفي كل مجال. القسط الذي يمنع البغي والظلم في الأرض، والذي يكفل العدل بين الناس ويعطي كل ذي حق حقه. أيها الإخوة والأخوات، لقد جاءت نصوص الكتاب والسنة آمرة بالعدل وناهية عن الحيف والميل والظلم، فمن ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وقال عز وجل: وأمرت لأعدل بينكم، وقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هل يعي مثل هذه النصوص وأمثالها الآباء والأمهات الذين لم يعدلوا بين أولادهم في الحقوق وفي القيام بالواجبات، فتنافرت على إثر ذلك القلوب، فعاش الأولاد كالغرباء وهم تحت سقف واحد ومن أم واحدة ومن أب واحد، ولكنهم عاشوا وقد تفرقوا نتيجة لعدم العدل بينهم. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى ما يجلي ذلك ويوضح، فلقد أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نحلت ابن هذا غلاما، أي أعطيته غلاما من دون سائر إخوانه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته ذلك؟ قال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع أبي في تلك الصدقة. بل كما ورد في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يسرك أن يكون في البر سواء؟ أي إذا أردت أن يكون في البر سواء فاعدل بينهم. أيها الأحبة الكرام، إن أسوس الناس لرعيته من قاد أبدانها بقلوبها، وقلوبها بخواطرها، وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة. وخير الرعاة من إذا ولي لم يطابق بين جفونه، وأرسل العيون على عيونه، فهو غائب عنهم شاهد. فالمحسن راج والمسيء خائف، ولا ينفع لهذا الأمر ولا يصلح له إلا اللين من غير عنف أو من غير ضعف، والقوية من غير عنف. مع سير القوم في عدلهم، عن إسماعيل بن محمد عليه رحمة الله تعالى قال: قدم على عمر رضي الله تعالى عنه مسك وعنبر من البحرين، فقال: والله وددت أنني وجدت امرأة جيدة الوزن تزن لهذا الطيب. فقالت له زوجته عاتكة بنت زيد: أنا جيدة الوزن، فهلما أزن لك يا أمير المؤمنين؟ قال: لا. قالت: ولم يرحمك الله؟ قال: إني أخشى أن تأخذي منه بأصابعك فتقولين به هكذا وهكذا، ثم تجعلينه في صدغيك فتصيبين فضلا من أموال المسلمين، فيسألني الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه كما روى عنه علي بن أبي الأرقم عن أبيه قال: رأيت عليا وهو خليفة المسلمين يبيع سوقا أو سيفا في السوق وهو يهزه ويقول: والذي نفسي بيده، لطالما كشفت به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: من يشتري مني هذا السيف؟ والله لو كان عندي ثمن إزار ما بعته. يقول ذلك وهو خليفة المسلمين عليه رحمة الله تعالى ورضي الله عنه وأرضاه. بل تأمل في قصة إمام العدل عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله تعالى، فلقد كتب إليه أحد عماله: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد فيا أمير المؤمنين، فإن مدينتنا قد خربت، فإن يرى أمير المؤمنين أن يبعث لنا من المال ما نرمه به فعل. فقلب القرطاس ثم كتب عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فإنه لا يخفى علي أن مدينتكم قد خربت، ولكن إذا أتاك كتاب هذا فحصنها بالعدل ونقي طرقها من الظلم، فذلك مرمتها، والسلام. ثاني هؤلاء السبعة أيها الأحبة الكرام، شاب نشأ في طاعة الله تعالى، ولله در حصة بنت سيرين عليها رحمة الله تعالى حينما قالت: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فإن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. وصدقت عليها رحمة الله تعالى، لأن الشمس تكون في أول النهار أشد إضاءة، ويكون الانتفاع منها بقدر أكبر. أيها الأحبة الكرام، في الشباب نوع من الحياة تظهر كلمة الموت عندها كأنها أخت لكلمة النوم. في الشباب تصنع كل شجرة من أشجار الحياة أثمارها، وبعد ذلك لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبا. الشباب توثب روح، واستنارة فكر، وطفرة أمل، وصلابة عزيمة. ما عرف الناس شرائع النبيين إلا بفضل الشباب الصالحين الذين حملوا أعباء هذه الدعوة المباركة. هم النقباء والحواريون، هم العلماء والمعلمون، هم الخطباء المسطعون، والتاريخ أصدق شاهد بذلك. والحق تبارك وتعالى يقص لنا عن فتية آمنوا بربهم، فقال عنهم سبحانه وتعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. أيها الأحبة الكرام، إن العصبة المؤمنة التي تركزت في دار الأرقم بن أبي الأرقم وعلى يديها تحقق نصر الإسلام كانوا كلهم شبابا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمره إذ ذاك 40 سنة، وأبو بكر أصغر من ذلك ب3 سنين، وعلي كان أصغر من الجميع، وهكذا عمر، وهكذا عبد الله بن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، وعمار بن ياسر، وبلال، وعشرات غيرهم، بل مئات، كلهم كانوا شبابا. هؤلاء الشباب هم الذين حملوا على كواهلهم أعباء الدعوة، وهم الذين استعذبوا في سبيلها أسمى آيات الصبر والعذاب والتضحية، وهم الذين واصلوا ليلهم بنهارهم حتى حققوا لهذا الإسلام انتشاره وكيانه، ولهذا الدين انتصاره وتمكينه. بل يجب أن تعلم أيها الشاب أن الأرقم ابن أبي الأرقم الذي عقدت في داره أول دار علم في الإسلام كان عمره إذ ذاك 11 سنة، كان عمره إذ ذاك 11 سنة. ومع الأسف الشديد بأننا نستقل هذه الشخصيات وإن كانت صغيرة فنجد من يخرج الغلام من الصف إذا كان في الصف الأول والله المستعان، بينما هذا الشاب على حداثة سنه وعلى صغره عقدت في داره أول دار علم في الإسلام. شباب الحق، يا أملا يداعب فجرا الزاهر، ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر. مع سير القوم، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى قتل في يوم بدر وكان شابا 15 رجلا من صناديد قريش، وقبله حمى علي رضي الله تعالى عنه شخص النبي عليه الصلاة والسلام حينما نام في فراش النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الهجرة المباركة، وهو يعلم أن بالباب رجالا لا يريدون إلا رأس ذلك النائم، يعلم أن بالباب رجالا لا يريدون إلا رأس ذلك النائم، ومع ذلك غامر بحياته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كل ذلك فداء وتضحية في سبيل رفعة شأن هذا الدين والله تعالى المستعان. أما معاذ ابن جبل، وما أدراك ما معاذ؟ معاذ الذي كان يقول عنه النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا معاذ إني لا أحبك إني لا أحبك. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لولا معاذ بن جبل لهلك عمر رضي الله تعالى عنه. مات رحمه الله تعالى ولم يجاوز 33، ولكنه حصل ما حصل وسبق الأمة في فقه الحلال والحرام. لله در معاذ من شاب رباني قانت أمة فارس مغوار مشتاق إلى ربه. كان رضي الله تعالى عنه قائد الميمنة في أجنادين، فقام في أصحابه خطيبا وقال: أيها الناس، قال: أيها الناس، اشتروا أنفسكم اليوم من الله تعالى، فإنكم إن هزمتمهم اليوم كانت لكم هذه البلاد دار إسلام أبدا مع رضوان الله تعالى والثواب العظيم. أما مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه فلقد لاقى من أمه ما لاقى، ولقد كان فتاها مدلل هاجر إلى الحبشة. مصعب الشاب الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة نظرة وألقا وعطرا، يرتدي بعد ذلك أي بعد إسلامه المرقع البالي، خرج من النعمة الوارفة إلى شظف العيش، وأصبح الفتى المتأنق المتعطر لا يرى إلا مرتديا أخشن الثياب، يأكل يوما ويجوع يوما، ولكن روحه المتأنقة بسمو العقيدة والمتألقة بنور الله تعالى جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا والأنفس روعة. أتدري أيها الشاب لماذا اختاره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لقد اختاره لأعظم قضايا الساعة ولأخطرها. اختاره عليه الصلاة والسلام لأعظم مهمة حينما اختاره أن يكون سفيره إلى المدينة من أجل أن يفقه الأنصار ويفقه الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام عند العقبة. اختاره لمهمة سامية، اختاره ليفتح المدينة بالقرآن ويعدها ليوم الهجرة. ولقد كانت هذه المهمة من أخطر قضايا الساعة، ولكن مصعب بن الشاب حمل هذه الأمانة ونجح نجاحا منقطع النظير، نجاحا هو له أهل وبه جدير، حتى قال البراء: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله تعالى عنه. في مثل هدوء البحر وقوته وتهلل ضوء الفجر وداعته انساب نور الإيمان على يدي مصعب بن الشاب إلى سادات الأنصار، شاب يقود ويسير جبال الإيمان ويكون في ميزان حسناته الأنصار من الأوس والخزرج. يشهد ذلك الشاب الرباني الشجاع غزوة بدر لينال شرف البدرية، وفي يوم أحد حمل مصعب اللواء وجال به. قال ابن سعد عليه رحمة الله تعالى: حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد، فلما جال المسلمون ثبت به، فأقبل عليه ابن قمئة وهو فارس فضربه على يده اليمنى فقطعها، فأخذ مصعب بن الشاب اللواء بيده اليسرى وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأقبل عليه ابن قمئة مرة ثانية فحنى عليه فضربه مع يده اليسرى فقطع يده اليسرى، فأخذ اللواء فضمه بين عضديه وهو يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ثم حمل عليه الثالثة بالرمح فأنقذه، واندق الرمح ووقع مصعب وسقط اللواء لينضم بعد ذلك إلى كوكبة الشهداء. شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصون، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصب العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين، كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا. ثالث هؤلاء السبعة أيها الأحبة الكرام، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. يقول الشيرازي عليه رحمة الله تعالى: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاضربوني في المقبرة. إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تروني في الصف فاضربوني في المقبرة. لماذا؟ لأنه يقول: إذا أذن المؤذن للصلاة ولم أحضر إلى مسجد فاعلموا أنني ميت. يقول الحق تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. أيها الأحبة الكرام، النور الطليق الشائع في السماوات والأرض، الفائض في السماوات والأرض، يتجلى في بيوت الله تعالى، تلك البيوت التي تتصل فيها القلوب بالله تعالى وتتطلع إليه وتخشاه وتتجرد له وتؤثره على كل مغريات الحياة. من هذه المساجد ينطلق نشيد السماء العلوي الله أكبر، هذا الدعاء الذي تتجاوب أصداؤه بين الجوارح المؤمنة فتهتز له حبات القلوب الخاشعة مع كل صلاة، لا بل مع كل خفقة من خفقات الأفئدة. الله أكبر نداء المساجد من فوق هامات المآذن حين تصبح وحين تظهر وحين تمسي، بين الوقت والوقت من الليل والنهار تدوي كلمة الروح الله أكبر. هنا السماوات تبدو قرب طالبها، هنا الرحاب فضاء حين يلتمس، هنا الطهارة تحيا في أماكنها، للطيب يحيا للطيب يبلى ولا الأصداء تندرس. يقول الحق يقول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أيها الإخوة والأخوات، تعالوا نطالع صورا لأولئك الذين تعلقت قلوبهم ببيوت الله عز وجل، وما صفات هؤلاء؟ من قلبه معلق بالمساجد أحرص الناس على الصلاة جماعة في المسجد، كما ورد في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما صلى الليلة كله. من قلبه معلق بالمساجد أيها الأحبة الكرام يحرص على الصلوات في أول وقتها، لما روي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله تعالى. من قلبه معلق بالمساجد هو أول من يغدو إليها، كما ورد عن ميثم رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بلغني أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد، فلا يزال بها معه حتى يرجع فيدخل بها منزله، وإن الشيطان يغدو برايته إلى السوق مع أول من يغدو فلا يزال معه حتى يرجع فيدخلها منزله. صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. من قلبه معلق بالمساجد أيها الأحبة الكرام ليس له هم إلا انتظار الصلاة، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. من قلبه معلق بالمساجد يحرص على الصف الأول وما يمن الصفوف، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ومع الأسف أن بعض الناس ربما بادر إلى المسجد فجلس في مكان قصي فحرم نفسه أجر القرب من الإمام. من قلبه معلق بالمساجد يحرص على الذكر بعد الصلاة ولا يستعجل بالخروج، وإنما يتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى، كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلا غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أي أجر أعظم من هذا الأجر أيها الأحبة الكرام؟ إن العمل قليل، ولكن الأجر المرتب عليه كثير، والله لا يفرط في ذلك إلا مغبون. أيها الأحبة الكرام، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، ليس الزبد الذي تراه فقط فحسب، ولكنه زبد البحر جميعه، إنه فضل عظيم، والله لا يفرط في ذلك إلا محروم. أيها الأحبة الكرام، مع سير القوم الذين تعلقت قلوبهم بيوت الله عز وجل، حدثني أحد الأخوة عن أخيه الشاب، وكان شابا صالحا تاليا لكتاب الله عز وجل، بل حافظا له، عمره في 18 عليه رحمة الله تعالى. يقول كان قلبه معلق بالمسجد كثيرا، يقول والله ما فقدناه إلا وجدناه في المسجد، إما تاليا لكتاب الله سبحانه وتعالى أو مصليا. يقول أنسه وقرة عينه وراحته في بيت من بيوت الله. يقول صلينا في ذات يوم صلاة الظهر فذهبنا إلى البيت وانتظرناه على الغداء، ولكنه تأخر كالعادة. قال ولكنه تأخر تأخرا زائدا. قال فخرجت على إثره أبحث عنه، فسألت أحد الجيران وقد وجدته ببابه، فقلت أما رأيت فلان؟ قال بلى، لقد خرج من المسجد ولما انتصف الطريق رجع. قال فذهبت إلى المسجد، وإذا هو لما خرج من المسجد إلى البيت أحس بالأجل وأحس بأمر الله سبحانه وتعالى، والله ما استصرخ بالناس ولا فزع إلى المستشفى، وإنما رجع إلى أنسه وقرة عينه وحبيبه، رجع إلى المسجد الذي طالما صف قدميه فيه، الذي طالما ترنم فيه بآيات الله عز وجل، الذي طالما سجد فيه لله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى فيه. قال فوجدته قد استلقى على ظهره وقد فاضت روحه إلى بارئها عليه رحمة الله تعالى. ما أعظمها من ميتة! لقد تذكرت حينها قصة حماد بن سلمة كما ذكر عنه يونس بن محمد، قال مات حماد بن سلمة في الصلاة في المسجد، فأين أولئك الذين يموتون في حانات الخنا والفجور وعلى خشبات المسارع؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا وأن لا يزيغ قلوبنا. أيها الأحبة الكرام، عابد الكوفة هناد بن السري عليه رحمة الله تعالى، قال عنه أحمد بن سلمة النيسابوري، كان هناد رحمه الله تعالى كثير البكاء، فرغ يوم من القراءة لنا فتوضأ وجاء إلى المسجد فصلى إلى الزوال وأنا معه بالمسجد، ثم رجع إلى منزله فتوضأ وجاء فصلى بنا الظهر وأخذ يقرأ في المصحف حتى المغرب. قال فقلت لبعض جيرانه ما أصبره على العبادة، ما أصبره على العبادة؟ فقال والله هذه عبادته بالنهار منذ 70 سنة، فكيف لو رأيت عبادته بالليل؟ وكان يقال له راهب الكوفة عليه رحمة الله تعالى. أيتها المرأة، تدخلين في هذا الحديث إذا أحببت مصلاك ولازمت المصلى، للنساء بذلك نصيب. حفصة بنت سيرين عليها رحمة الله تعالى التي فاقت الرجال في شوقها إلى الصلاة ولزومها لمسجد بيتها، مكثت في مصلاها 30 سنة لا تخرج منه إلا لحاجة، وكانت تدخل مصلاها فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ولا تزال فيه حتى يرتفع النهار فتركع. وكان الهذيل ابنها عليه رحمة الله تعالى إذا وجدت أمه بردا أتى بموقد النار فوضعه خلفها وهي تصلي عليه رحمة الله تعالى. من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قيل أيها الأحبة الكرام، لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، لا تكتمل الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا، من محبتك له ومن قربك إليه ومن توددك إليه كأنه أنت. لله ما أحلاها من نعمة وما أعظمها من منة، روائح نسيم المحبة تفوح من المحبين وإن كتموها، وتظهر عليهم دلائلها وإن أخفوها، وتبدو عليهم وإن ستروها. ليس الحب أيها الأحبة الكرام إلا ما نشأ عليه القلب ونما وربي في أرض المودة والسماء، ومهما طاب المثمر طابت الثمرة، ولا أطيب من الحب في الله فما ظنك بالثمرة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يقول يوم القيامة، أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. والحديث في مسلم، أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. هنيئا لك يا طالب الحلقة، هنيئا لك يا من تأخيت مع إخوانك على القرآن والسنة، وهنيئا لك أيتها المرأة المسلمة يا من أحببت أختك المسلمة لصلاحها، ليس لجمالها ولا لخفة دمها ولا للباسها ولا لثرائها ولا لشيء من حطام الدنيا، وإنما تأخيت معها في الله وبالله سبحانه وتعالى. ولنتأمل عظمة هذا الحديث العظيم، والذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فأين الفتاة المسلمة التي تعلقت ببنات جنسها حتى أورثها ذلك لإعجاب المقيت الذي انتشر في صفوف نسائنا مع بالغ الأسف الشديد، حتى أصبح في بعض حالاته يصل إلى حد الشرك بالله تعالى عيانا بالله عز وجل؟ والله أيها الأحبة الكرام، لقد ذكرت لي إحدى الأخوات أن طالبة أعجبت بمعلمة، فلما رأتها سجدت لها من دون الله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الحور بعد الكور ومن الضلالة بعد الهدى. وإحداهن إذا سئلت عن بيت محبوبتها أشارت إذا سئلت عن القبلة أشارت إلى بيت محبوبتها عياذا بالله تعالى. نعم أيها الأحبة الكرام، وهكذا إذا تآلفت القلوب على شيء من حطام الدنيا، هكذا إذا تآلفت القلوب على شيء من حطام الدنيا، إن حد الحب في الله هو كل حب لولا الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لم يتصور وجوده، فهو حب في الله. وكذلك كل زيادة في الحب لولا الإيمان بالله لم تكن تلك الزيادة، فتلك الزيادة من الحب في الله، وذلك وإن دق فهو عزيز. أخي الكريم، لأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب، بالعفو والدعاء، بالإخلاص والوفاء، بالتخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك يجمعه ثمانية حقوق أذكرها لك على عجل مطرزة بمواقف للسلف تبين بجلاء شدة تأخيهم ومحبته بالله سبحانه وتعالى. الحق الأول حق في المال. ففي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: حقت محبتي للمتبادلين في، ولله در هلال الباهر عليه رحمة الله تعالى حينما يقول: ملأت يدي من الدنيا مرارا، فما طمع العوادل في اقتصادي، ولا وجبت علي زكاة مال، وهل تجب الزكاة على جوادي؟ يقول: بأنني لم أجمع المال ولم يحل عليه الحول، لأنني كنت أنفقه في سبيل الله، وكان ينفقه في إخوانه وأحبابه وأصدقائه. يقول سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله تعالى: سمعت مساور الوراق يحلف بالله عز وجل: ما كنت أقول لرجل إني أحبك في الله وأبخل عليه بدرهم أو دينار. ويقول يزيد بن عبد الملك: إني لا أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخي من إخواني ثم أبخل عليه بدينار أو درهم. إني لا أستحي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخي من إخواني ثم أبخل عليه بدينار أو درهم. الحق الثاني إطعام الإخوان وكسوتهم. ولله در أبي سليمان الداراني عليه رحمة الله تعالى حين يقول: والله لو كانت الدنيا كلها لي في لقمة واحدة ثم جاءني أخ من إخواني لأحببت أن أضعها في فيه. تصور أن الدنيا عنده كلها في لقمة واحدة، حصرت في لقمة واحدة، ثم جاءني كما يقول أخ من إخواني لأحببت أن أضعها في فيه. والناس الآن أيها الأحبة الكرام يظنون على إخوانهم ببضع دريهمات مع حاجة إخوانهم على ذلك، بل ما أحلى أبا سليمان وما أطيبه حينما يقول: والله إني لا ألقم اللقمة أخا من إخواني وإنني لا أجد طعمها في حلقي. إنني لا ألقم اللقمة أخا من إخواني وإنني لا أجد طعمها في حلقي. الحق الثالث الإعانة بالنفس والبدن في قضاء الحاجات. قال بعضهم: إذا استقضيت أخاك حاجة فذكره ثانية فلعله أن يكون قد نسي، فإذا لم يقضيها عليك أو فإذا لم يقضيها لك فكبر عليه أربعا وقرأ: والموت يبعثهم الله. الحق الرابع على اللسان بالنطق بالمحاب، بل هو أخص بالأخوة، لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبور. ومن ذلك التودد إلى أخيك الذي أحببته بالله تعالى باللسان، ومن ذلك أن تخبره بمحبتك له. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه. لماذا؟ لأن ذلك أدوم للألفة أيها الأحبة الكرام وأجمع للقلوب. وأعظم من ذلك الذب عن عرضه في غيبته مهما قصد بسوء أو تعرض لعرضه بكلام صريح أو تعريض، فإن إهمالك لتمزيق عرضه كإهمالك لتمزيق لحمه. ولذلك ورد في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله تعالى أن يؤتقه من النار. الحق الخامس العفو عن الزلات والهفوات والهفوات. إن هفوة الصديق أيها الأخ الكريم ويا أيتها الأخت الكريمة لا تخلو إما أن تكون في دينه بارتكاب معصية أو تكون في حقك بتقصيره في حق الأخوة. أما إن كانت هفوته في دينه بارتكاب معصية فليس من الواجب أبدا بل ولا من الشرع أبدا أن يؤدي ذلك إلى أن تهجره، وإنما الواجب عليك أن تتواصل معه وأن تجمع شمله وأن تحاول أن تعيد إلى الصلاح والورع حاله. ولذلك حكي عن أخوين من السلف أن أحدهما انقلب عن طريق الاستقامة فقيل له ألا تقطعه وتهجره؟ قال سبحان الله أحوج ما كان إلي أن أقطعه وأهجره لما وقع في عثرته، بل آخذ بيده وأتلطف له في المعاتبة وأدعو له بالعود إلى ما كان عليه. أما هفوته وتقصيره في حقك فإن الواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه، وقد قيل خذ من خليلك ما صفى ودع الذي فيه الكدر فالعمر أقصر من معاتبة الخليل على الغير. نعم إنه لا مبرأ من سهو وزلل ولا يسلم من نقص أو خلل، ومن رام سليما من هفوة والتمس بريئا من نبوة فقد تعدى على الدهر بشططه وخادع نفسه بغلطه. الحق السادس الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته. في حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك آمين ولك بمثل. حتى كان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول والله إني لا أدعو لسبعين من إخواني في سجود، والله إني لا أدعو لسبعين من إخواني في سجود. ولا شك أن هذا في صلاة النافلة، لأنه إن كان إماما فلا يجوز أن يزيد على ما جاءت به السنة، ولكن إذا صلى الإنسان لوحده فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحق السابع الوفاء. ما معنى الوفاء؟ الوفاء هو الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه، فإن الحب إنما يراد للآخرة، الحب في الله تعالى إنما يراد للآخرة، فإن انقطع قبل الموت حبط العمل وضاع السعي، شأنه شأن العبادات الأخرى. ولذلك قال بعضهم قليل من الوفاء بعد الوفاة خير من كثير في حال الحياة. الحق الثامن التخفيف وترك التكلف والتكليف، وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه. يقول الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى إنما تقاطع الناس بالتكلف، يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه. ولذلك قالوا من سقطت كلفته دامت ألفته ومن خفت مؤونته دامت مودته. قال جعفر الصادق عليه رحمة الله تعالى أثقل إخواني علي من يتكلف لي وأتحفظ منه، وأخفهم على قلبي من أكون معه كما أكون وحدي. خامس من هؤلاء رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معا فيما ذكر، حتى الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فإنه يتصور في المرأة التي دعاها رجل ذا منصب وجمال فقالت إني أخاف الله تعالى. الخوف من الله تعالى هو العامل الوحيد الذي يقف أمام عوامل الإغراء، وهي عوامل تقف معها القوة الفطرية النفس والهوى والميل الطبيعي والرغبة الجنسية، تنهار أمامها قوة الأبطال وتظل فيها كل وسائل الاحتيال ولا يصمد أمامها إلا نوادر الرجال. أولئك الذين يربط الله على قلوبهم ويبصرهم بعواقب أمورهم ويعصمهم من زلة الشيطان، وما ذاك إلا بالعامل الوحيد الذي هو مخافة الله تعالى. حينها يعلن الرجل وتعلنها المرأة في ثبات وينطقان بها من الأعماق إني أخاف الله رب العالمين، هذا هو الخوف الذي يورث أمانا فتهون أمامه كل المخاوف وتذوب في ظله كل الملذات، ويكون السلطان للعقل والروح والإيمان وليس للعاطفة والجسد والغرائز. هناك يتسامى المسلم والمسلمة ويتخطى حواجز الطبائع والمستوى الأدنى ويتعالى إلى منازل السؤدد حيث المرتقى الأعلى. يقول مالك بن دينار عليه رحمة الله تعالى: من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. من غلب شهوات الدنيا فذلك الذي يفرق الشيطان من ظله. إذا مثل الرجل لنفسه في تلك الساعة أنه هو وهذه المرأة منتصبان أمام الله سبحانه وتعالى، وأن أمان القلب التي تهجس فيه ويظنها خافية إنما هو صوت عال يسمعه الله تعالى، إذا تذكر أنه سيموت ويقبر وفكر فيما يصنع الثرى في جسمه هذا، أو فكر في موقفه يوم تشهد عليه أعضاؤه كما قال الحق تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. إذا فكر أيضا أن هذا الإثم الذي يقترفه الآن سيكون مرجع عليه في محرم محارمه، إذا فكر في هذا ونحوه رأى برهان ربه يطالعه فجأة كما يكون السائر في الطريق غافلا مندفعا، ثم يتراءى أمامه حفرة: أتظنه أخي الشاب؟ أتظنينه أختي المسلمة يندفع في هذه الحفرة أم يقف وينجو؟ احفظ هذه الكلمة التي فيها كثير من الموعظة والتذكير والتربية، وهي كالدرع في المعركة بين الرجل والمرأة والشيطان، كلمة رأى برهان ربه. أيها الأحبة الكرام، مع سير القوم الذين تأملوا هذا المعنى في هذا الحديث، لقد تغير الرجال وذهب العفاف. يقول بعض المدنيين: كان الرجل يحب الفتاة فيطيف بدارها حولا يفرح إن رأى من رآها، إن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشد الأشعار، أما اليوم فهو يشير إليها وتشير إليه، فيعدها وتعده، إذا التقيا لم يشكو حبا ولم ينشد شعرا، وقام إليها وكأنه أشهد على نكاحها أبا هريرة. هذا جميل بثينة، والله لا نقره على ما فعل. تشبب ببثينة منذ 20 سنة، أي كان يتغزل بها. لما حضرت الوفاة دخل عليه رجل فسأله عن تشببه ببثينة وتغزله بها، فقال ذلك الرجل: هذا آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من منازل الآخرة، فلا نالتني شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام إن كنت وضعت يدي على يدها لريبة قط. 20 سنة يتشبب بها. إن المسلم أيها الأحبة الكرام، وإن المسلمة يجب عليها أن يحذر، يجب عليهما أن يحذر، فإن الله تعالى يمهل ولا يهمل. قبل 2 أو 3 أسابيع حدثتني إحدى الفتيات أنها تعرفت على شاب وأقامت معه علاقة منذ 3 سنوات تقريبا، تقول في هذه الأثناء: لم يقارف معي الحرم أي الزنا، ولكنه حضر ذات يوم فتلاعب بنا الشيطان، تقول: فوقع علي فزنى بي، تقول: فخرج من عندي، وبعد 3 أيام جاءني خبره أنه مات في حادث عليه رحمة الله تعالى. يقول محمد بن إسحاق: نزل السري بن دينار في دار بمصر، كانت فيه امرأة جميلة تفتن الناس بجمالها، فعلبت به المرأة فقالت: والله لا أفتننه. فلما دخلت من باب الدرب كشفت وأظهرت نفسها، فقال السري: ما لك؟ قالت: هل لك في فراش وطي وعيش رخي؟ فأقبل عليها وهو يقول: وكم ذي معاص نال منها لذة ومات فخلاها وذاقت دواهية، تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى تباعات المعاصي كما هي، فوا سوءة والله راء وسامع لعبد بعين الله يخشى المعاصي. يقول العتبي عليه رحمة الله تعالى: علق أعرابي امرأة فطال به وبها الأمر، فلما التقيا وتمكن منها وصار بين شعبتيها، أي جلس ليفجر بها، تذكر الله والدار الآخرة، فقال: والله إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين رجليك لقليل المساحة بالبصر. لما تمكن منها قال: والله إن امرأ باع جنة عرضها السماوات والأرض بفتر بين رجليك لقليل المساحة بالبصر، فقام تائبا إلى الله سبحانه وتعالى. إن كان يحمد الصبر من الرجال عن الفاحشة فهو من النساء أعجب. يقول خارجة بن زياد: رجل من بني سليمة هويت امرأة من الحي فكنت أتبعها إذا خرجت من المسجد، فعرفت ذلك مني، فقالت لي ذات ليلة: ألك حاجة؟ قلت نعم. قالت وما هي؟ قال يقول قلت فمودتك. فقالت دع ذلك ليوم التغابن. قال فأبكتني فوالله ما عدت إلى ذلك أبدا. أيها الأحبة الكرام، لقد أراد الإسلام من تحريم الزنا محاربة الحيوانية التي لا تفرق بين جسد ولا جسد، ولا تهدف إلى إقامة بيت ولا بناء عش وإنشاء حياة مشتركة لا تنتهي بانتهاء اللحظة الجسدية الغليظة، وأن تقيم العلاقات الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية التي تجعل من التقاء جسدين التقاء نفسين وقلبين وروحين، وبتعبير شامل التقاء نفسين تربط بينهما حياة مشتركة وآمال مشتركة وآلام مشتركة ومستقبل مشترك يرتقب أو يلتقي فيه ذرية مرتقبة ويتقابل فيه الجديد الذي ينشأ في العش المشترك الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان. من هنا شدد الإسلام في عقوبة الزنا بوصفه نكسة حيوانية تذهب بكل هذه المعاني وتطيح بكل هذه الأهداف، وترد الكائن الإنساني مسخا حيوانيا لا يفرق بين أنثى وأنثى ولا بين ذكر وذكر، مسخا كل همه إرواء جوعة اللحم والدم في لحظة عابرة. فهل يعي مثل هذه المعاني أهل العلملة والنفاق الذين يدعون إلى الاختلاط؟ سادس هؤلاء، أي هؤلاء السبعة، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. إنه هتاف موح مؤثر آسر يقول للعباد المحاويج من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. أيها الأحبة الكرام، إذا علم الإنسان أنه يتعامل مع مالك الوجود وأن ما ينفقه مخلف عليه وأن له بعد ذلك له كله أجر كريما، إن ذلك من أحفز وأوقع الأشياء وأعمقها من أجل أن يطير الإنسان إلى البذل طيرانا. كان يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله تعالى يقول عجبت ممن يبقى معه مال وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم. في رياض السنة ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفق أنفق عليه، وعن ابن عائشة قال قال أبي سمعت أهل المدينة يقولون ما فقدنا صدقة السر حتى مات علي بن الحسين. وليتتأمل هذا الموقف العظيم من أويس القرني ذلك العابد عليه رحمة الله تعالى، كان إذا أمسى انظر لأنه يشعر بآلام إخوانه المسلمين وحاجاتهم، تربى على قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. كان إذا أمسى تصدق بما في بيته من الطعام والشراب ثم كان يرفع يديه ويقول اللهم من مات جوعا فلا تؤاخذني به ومن مات عريا فلا تؤاخذني به، ثم كان يقول فإنك تعلم أنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في جوفي وليس لي من الثياب إلا ما على ظهري، وكان على ظهري كما يقول الراوي لم يكن على ظهري حين ذاك إلا خرقة الله تعالى المستعان. كان سفيان الثوري عليه رحمة الله تعالى ينشرح إذا رأى سائلا ببابه ويقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكان الفضيل بن عياض عليه رحمة الله تعالى يقول في حق الفقراء والمساكين إخواننا يحملون أزوادنا إلى الآخرة بغير أجرة حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله عز وجل. ألا نعاني أيها الأحبة الكرام من تأثير الأمور ونحتاج إلى تفريج الكروبات؟ دونك النفقة فإنها من أعظم الأبواب. ذكر الشيخ عطية السالم عليه رحمة الله تعالى عن رجل لا يتهم في خبر أن امرأة كانت تسير في ضواحي قبة في المدينة فانخسف فيها مجرى الماء فوقعت في بئر فتعلقت بحصاة، بحث عنها أولادها 4 أيام من غير ما فائدة. مر رجل بعد 4 أيام فسمعها تصيح فنزل فأخرجها، فلما أحضرها إلى أولادها قال لها أولادها كيف كنت تعيشين تلك الأيام 4؟ فقالت إن طاسة الحليب التي كنت أعطيها للعجائز كانت تأتيني كل يوم فأشرب منها. يقول الراوي وكانت هذه المرأة لها غنيمات فكانت تحلب وتعطي عجائز من جيرانها، عمل قليل لكنها لا تجد إلا بهذا، فأنقذها الله سبحانه وتعالى وكشف كربتها. فيا أيها الذين أصيبوا بالأمراض والعاهات، أولئك الذين ينشدون تفريج الكربات، دونكم بابا من أبواب تفريج الكربات. يقول أحد المشائخ: ولقد تعبته الله، ويشهد الله تعالى على ذلك، على مرض والدتي، فلقد أصيبت بجلطة، فتعبدت الله تعالى بالصدقة عنها، فوالله لقد قامت وكأنه لم يمسها شيء. تعبد الله عز وجل بالصدقة. داووا مرضاكم بالصدقة. بل أيها الأحبة الكرام، نشكو إلى الله تعالى قسوة قلوبنا. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسى على رأس اليتيم. إذا أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسى على رأس اليتيم. السابع من هؤلاء: رجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. الذكر أيها الأحبة الكرام حياة القلوب، من أعطيه اتصل، ومن منعه عزل. إنه منزل القوم الذي منه يتزودون وفيه يتجرون وإليه دائما يترددون. إنه سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق. إنه مأواهم الذي يطفئون به التهاب الطريق. إنه دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منه القلوب، والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. بالذكر يستجفعون الآفات ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم المصيبات. إذا أظلهم البلاء فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم. إنه رياض جناتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي فيها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورا. في كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان وهي غير مؤقتة. بل المسلم مأمور بذكر محبوبه في كل حال، قياما وقعودا وعلى جنبه. فكما أن الجنة قيعان وهو غراسها، فكذلك القلوب بور وخراب، والذكر عمارتها وأساسها. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتولانا برحمته، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وأن يجمعنا وإخواننا المسلمين في جنات عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرفع الضر عن إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أشكر مرة أخرى الإخوة الأكارم في هذا المكتب المبارك على كريم الدعوة، كما أشكركم إخوتي وأخواتي على حضوركم هذا اللقاء، والذي أسأل الله تعالى يكون اللقاء خيرا وبركة. وأعتذر أيها الأحبة الكرام عن أي خطأ وزلل، فما قلت من حق وصواب فمن الله عز وجل، وما قلت من غير ذلك فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه، وأستغفر الله وأتوب إليه منه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.